أصلا تبين الفرحة يا عمري من حولك شمسك يلي مقبل اللي تحييني وش حالك وش حالي من هو يعز شوفك لا ما كذا باللي يسميك مغليني أصلا تبين الفرحة يا عمري من حولك أخجلتني وانت تناديني حسيت بك مشتاق من نطقك وقولك عرفت ناش اللي في حبك معنيني ما قدر أجاري لفتك لحظة وصولك وانت وانت بلهفة تناديني حسيت بك مشتاق من نطقك يسميك مغليني أصلا تبين الفرحة يا عمري من حولك أحس من لمسة يديني وأعرف لك عينك هدوم مرسولة أحلى جواب قلت إن أنت تغنيني وأحلى شعور قلت ما غيري حتاني قلبك النهر من حب يروي ويسقيني وعيونك المستعجلة تصبح وطاري أخجلتني وانت لفت ناديني حسيت بك مشتاق من نطقك وقولك